بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك رب وما قد وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم لا قريش بسم الله الرحمن الرحيم لا في قريش بسم الله الرحمن الرحيم لا في قريش لا في جن رحلة الشتاء انا عاوزها 100 طبعا. بسم الله الحمد لله Oh,